وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وإنما هي خطبة أصلها بأنها أشغال شاقة وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام والبشرى وزمان العزة عدوان لجيوش تحت المطرة. هم يحاولون إلصاق التهمة بأي مسلم، المهم أن هو يكون متدين. أنتم تقاعستم عن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، والله تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا لأمتنا وزمان العزة في عامل المسلمين في مصر على أنهم أقلين، وأعطوهم الحقوق التي أعطيت لغيرهم. لقد صب الله على صفحات الجرائد، وصب رسول الله، وصبت عائشة، وصب الصحابة، ولم يتحرك ساكنا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والله ينعم بالبلوى، يمحصنا منا من يرضى ومنا من يضطرب. وجزى الله الشدائد كل خير، عرفتني العدو من الصديق. لحظات موثقة عنوان هذه الخطبة التي أردت أن أقدم فيها قراءة ثانية ومتأنية للحدث الذي وقع بمصر وحصل في الجمعة قبل الماضية، وهو الموسوم بالتفجير الذي قلب مصر رأسا على عقب. فإن هذا الحدث لا زال يلقي بظلاله البشعة على حياتنا اليومية، ولا زال حديث الركبان بمصرنا حتى هذه اللحظة، وقد بدأت تلوح في الأفق بوادر التضييق بعد أن قتل المسلم الموحد سيد بلال، الذي لم ينطق أحد إلا القليل من المسلمين مدافعين عن دمه. ويبدو أن دم المسلمين دم بارد في هذا الوطن، ولا أجد ما أقوله معزيا به نفسي ومعتذرا أمام الله تبارك وتعالى إلا قول الله عز وجل، إذ قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه وأعد له جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه تكفي لمن قتل مؤمنا متعمدا، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مضى أسبوعان على تاريخ هذه الحادثة وعلى تاريخ هذا التفجير، والآن نستطيع أن نقرأ بهدوء بعض النتائج التي تمخض عنها هذا الحادث. وقبل البداية أود أن أقول لكم، هذه ليست نشرة أخبار، وهذا ليس برنامجا سياسيا، وإنما هي خطبة أصفها بأنها أشغال شاقة، لأنني حاولت قدر الإمكان أن أغلق الموضوع اليوم إن لم يحتج إلى نظرة جديدة، إن لم يتجدد فيه أمر، وإن لم يكن فيه جديد، وإن لم يحدث جديد، فأنا أعدها البداية وليست النهاية. هذه بداية أحداث أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذا الوطن منها، وأن يجعل تدبير الكائدين تدميرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم. النتيجة الأولى التي تمخض عنها هذا الحادث أن هناك، ويوم دعي إلى أن يكتب في جريدة رسمية كتب فيها، وأصاب الشيخ أبو إسحاق وأخطأ غيره، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى الأسود، وتحتاج إلى الرجال، ولا تحتاج إلى أشباه الرجال، ولا تحتاج إلى أنصاف الرجال. تصرفت الدولة تصرفا عجيبا، فجاءت بشيوخ السلفية، السلفية التي لا تتقرب إليها الدولة من قريب أو من بعيد. الدولة تقربت إلى البهائيين وإلى القديانيين وإلى النصارى وإلى العلمانيين وإلى أحزاب المعارضة، بل في بعض الأوقات تقربت إلى التيار الإسلامي، إلا أن تتقرب إلى السلفيين. وفي هذه الحادثة أجبرت ثلاثة من الكبار أن يكتبوا في جريدة الأخبار. أصاب الشيخ أبو إسحاق وسدد السهم في النحر، فكان لسانه كرشقة حربة، علمت إلى أين خرجت وممن خرجت. تحدث الرجل حديث العالم الرباني الذي يجب أن يتحدث وأن يتكلم في مثل هذه النوازل. أما غيره فقد وصم فاعل هذه الحادثة بأنه كافر، وأما الثالث لأنه خاطب الفاعل على أنه من المسلمين ولم يخاطبه على أنه من غير المسلمين. وكما قلت لك، التوقعات كلها مطروحة، فربما كان الفاعل نصرانيا، وربما كان الفاعل مسلما ولكنه يحمل ثارات شخصية، وربما كان الفاعل أيضا شيعيا، وربما كان الفاعل يهوديا، وربما كان الفاعل مسلما مدعوما من مخابرات دويلات قذرة لا هم لها إلا إثارة القلائل في هذا الوطن، لتكون الجائزة الكبرى لإسرائيل مصر وسوريا. أما أن تحتمل الدعوة أشخاصا ثم لا يؤدون هذا الواجب الذي ينبغي عليهم، قد كان يسع هؤلاء السكوت كما وسع الكثير من مشايخنا الكرام حفظهم الله ورعاهم، فهذه سقطة من كبير، وسقطة الكبير للأسف الشديد يزل بها الكثير. كان حريا على علماء المسلمين جميعا أن يقفوا موقفا موحدا، وهذا الموقف هو نداء واحد: حكموا الإسلام قبل أن تحاكموه، لأنهم الآن يحاكمون الإسلام قبل أن يحكم الإسلام. وهل حكم الإسلام لكي يحاكم؟ إن الإسلام مغيب منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية العثمانية اسما، وقبلها سقط الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى حينما دخل الصليبيون إلى بلاد المسلمين في أوائل أو أواخر القرن التاسع عشر، ومن يومها غيب الإسلام. ولكن حينما حكم الإسلام لم تكن هناك حوادث، ولم تكن هناك وقائع تدل على أن المسلمين ظلموا أحدا، وأنا أصرخ فيهم جميعا: حاكموا الإسلام بعد أن تحكموه، لا تحاكموا الإسلام دون أن تحكموه. هذا ما يجرنا إلى النتيجة الثانية التي هي نتيجة حتمية، فإن الله عز وجل قد بين وأفصح ووضح في كتابه حين قال تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والحق تبارك وتعالى قال: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فهذه الآية هي التي قصمت ظهر الجميع، وأعيدها وأكررها على أسماعكم: ليست التعازي تكفي، وليست التعويضات تكفي، وإنما الذي يكفي من هؤلاء أن تقول إن الله ثالث ثلاثة، هذه هي التي تكفي فحسب، هذه هي التي تردهم عنك، وساعتها سيكون ثمنك أقل من ثمن حذاء أحدهم، كما قال المنصر زويمر، قال: إن ثمن المتنصر أقل من ثمن حذاء أحدنا، لأنه يعلم أنه ما ترك دينه إلا عن شبهة، وإلا عن معصية، وإلا عن شهوة، فإما حبا للمال، وإما حبا للخنا والفحش والعياذ بالله. النتيجة الثانية تمخض عنها أن النصارى الآن زادوا عثوا وعتوا في الأرض وفسادا، فلا يزالون يعيثون في الأرض فسادا، ولا يزالون يطالبون بما لا يستحقون في بلد تحكمه وتعيش فيه أغلبية مسلمة. ثم يساندهم العلمانيون الذين أظهروا الوجه القبيح للإسلام، وراحوا يحاكمون الإسلام، وراحوا يحاكمون شعائر الإسلام، ولم يبق إلا أن يحاكموا الله الواحد الأحد، ولم يبق إلا أن يحاكموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه شنشنة أعرفها من أخدم، فلطالما وقف العلمانيون في كل زمن وفي كل وقت يهاجمون الإسلام من قريب ومن بعيد. والحل دائما يكمن في شيء واحد، في تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى. إن الإسلام حين أحكم يا معاشر المسلمين يضمن للقوم أن يعيشوا تحت مظلة عدالته القدسية التي تنزل بها وحي السماء. إن الله تبارك وتعالى لما شرع الجهاد قال عز من قائل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم قال تبارك وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. قال الحق تبارك وتعالى هنا: لهدمت صوامع وهي بيوت الرهبان، وبيع وهي بيوت النصارى وبيوت اليهود التي يعبدون الله فيها، وصلوات وهي بيوت الصابئة التي يعبدون الله فيها. ثم قال: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. هكذا أخبر الله تبارك وتعالى. في الآية التالية قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن الحق تبارك وتعالى في هذه الآية قدم ديار العبودية ودور العبادة عند غير المسلمين على المسلمين، ليقول لهم: أنتم ستحكمون، فإذا حكمتم فاحفظوا دور العبادة لغيركم قبل أن تحكموا، أو قبل أن تحافظوا على دور العبادة التي يمتلكها المسلمون. ومع ذلك، وفي تصريح عجيب: ولقد وعلم الله عز وجل مني ذلك، قضيت الأسبوع الماضي في محاولة لقراءة الأحاديث وقراءة كل قول وكل جملة وكل تصريح وعبارة في هذه الحادثة، أحاول أن أقرأه بعمق لأخلص إلى نتيجة تريحني شخصيا، ولكن في كل مرة أرى الإسلام هو المتهم، وأراهم يحومون حول دائرة واحدة، وهو أن يكون الفاعل مسلما لا محالة. لو أنك تذكرت جيدا في الحادثة، قالوا إن الجثة التي وجدوها، وهذه الجثة بعد ذلك وجدت لشخص نصراني اسمه فايز اسكندر، الآن وقبل أن تظهر لمن هذه الجثة، قالوا إنها لشخص يحمل معالم من جنوب شرق آسيا، لو أنك الآن تفكرت جيدا وقلبت الأمر في رأسك، من الذين يعيشون في مصر من جنوب شرق آسيا؟ الماليزيون والأندونيسيون الذين يتعلمون في الأزهر. إذن الفاعل مسلم حتى ولو كان مجهولا، هم يحاولون إلصاق التهمة بأي مسلم، المهم أنه يكون متدين، المهم أن يكون متعلما في الأزهر، المهم أن يكون تابعا لهذا الدين، المهم أن يكون المتهم مسلما وحسب، لكن أن يكون غير مسلم هذه ليست واردة عندهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن الله تبارك وتعالى جعل هذا الحادث نوعا من أنواع الانتقام سبحانه وتعالى. وأقول لك، لمن الانتقام؟ أذكرك بحادثة عجيبة. هذه الحادثة جرت في الأسكندرية وحصلت فيها مظاهرات. عرضت الكنيسة مسرحية تسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمر بن الخطاب، والقس، وأنا رأيت الأسطوانة كاملة. كان يسلم الجوائز ويقول له: أنت قمت بدور عمر، ثم يضحك. أنت قمت بدور فلان، ثم يضحك. وسخروا سخرية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكنيسة التي ضربت، وحصل ما حصل، وحاولوا أن يلموا الأمر، وحاولوا أن يجمعوا الشتات قبل أن تخرج الأمور من أيديهم. ثم خرج زكريا بطرس وقال ما قال، وخرج مرقس عزيز وقال ما قال، وخرج الحبر الأعظم عندهم في برنامج القاهرة اليوم وقال بالنص الواحد، قال: بول الرسول عندكم وكذا وكذا. فقال له المذيع: إن زكريا بطرس يقول عن محمد، أقصد صلى الله عليه وسلم، أقوال وأفعال وكذا وكذا وكذا وكذا. ومما قاله زكريا بطرس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جامع امرأة عمه في قبرها. أنت تستقبح هذا وهم لا يستقبحون الحديث، وهو حديث ضعيف، أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاها، وهي امرأة أبي طالب وأم علي بن أبي طالب، هي التي ربت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما ماتت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها، فنزل في قبرها ومهده بنفسه صلى الله عليه وسلم، وخلع قميصه وترحم عليها، فأخذها الكافر الكلب وقال: إن النبي فعل هذا أمام المسلمين جميعا، وقال: إن محمد صلى الله عليه وسلم فعل بعائشة وهي ابنة 6 سنين أو ابنة 7 سنين كذا وكذا. فقال الحبر الأعظم ساعتها عنده أسئلة: ردوا عليها، وأنت لماذا لا ترد؟ لماذا لا تقوم الآن بوأد الفتنة الطائفية التي تزعمون أننا نسعرها، وأنتم من فعلتم منذ عام 1971، والمسألة القبطية لا تحمل في مصر مجرد مسألة دينية، لأنها تحمل مشروع دولة في مصر تريد الانفصال عن مصر لتحكم بالكتاب المقدس كما يقولون. نحن في هذه الفاجعة نحاول أن نجعل الخيوط تشتبك ببعضها ليضيع عقل المسلم البسيط، ولكن لابد أن تستبصر، ولابد أن تكون صاحب بصيرة داخل هذه الفتن. إنما حدث أمر كوني قدري يحمل عقوبة شرعية من الله لمن سبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كأن الله عز وجل يقول لنا: أنتم تقاعستم عن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لم تغفل السماء لحظة عن سب نبيها صلى الله عليه وسلم، وجاء وقت الانتقام، وجاء الأمد الذي تظهر فيه السماء غيرتها على محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن تقاعس الكبار، وبعد أن نام الأزهر، وبعد أن سكت المفتي، وبعد أن خرج من خرج ناسيا أن الذين أوصلوا الدولة إلى هذا ليسوا هم المسلمين، وإنما غيرهم ممن انتهجوا سياسة التهييج والإثارة ومحاولة استعطاف الناس بأنهم ضعاف. من قال أن غيرنا ضعيف؟ غيرنا الآن له كل شيء يفصل بينه وبين صاحبه بعيدا عن محاكم المسلمين المدنية، والمسلمون يحكمون بقوانين مجلوبة من الغرب. أنا الآن أصرخ على هذا المنبر، عامل المسلمين في مصر على أنهم أقلية، وأعطوهم الحقوق التي أعطيت لغيرهم. لقد صب الله على صفحات الجرائد، وصب رسول الله، وصبت عائشة، وصب الصحابة، ولم يتحرك ساكن في المؤسسة الدينية. وبعض الأكابر ممن جنوا الأموال من هذه الدعوة سكتوا وصمتوا صمت الحملان وصمت الضعفاء، وسيسلمون من نعل إلى نعل جزاء وفاقا على ما قدموا وعلى ما فعلوا. عذرا، فإن الكل يحمل تبعة ما يحدث الآن، والكل يحمل مسؤولية ما يحدث الآن. ولن نسكت بعد الآن، فإن الحمير إذا جاعت نهقت، وإن الكلاب إذا جاعت عوت. ولن تكون الكلاب أكرم، ولن تكون الحمير أكرم من مسلم موحد في هذه البلد. أقول لكم معاشر المسلمين، إن الله عز وجل انتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم، والقرآن يحمل 3 آيات، كل آية تبدأ بقول الله تبارك وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. هذه الآيات 3 تحمل قبلها مدلولا وبعدها مدلولا، والمضمون واحد. الآية الأولى في سورة الأنعام، قال الحق تبارك وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الآية التي تسبقها قول الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ثم جاءت الآية: ولقد استهزئ برسل من قبلك، والتي تليها: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني الحق سبحانه وتعالى يقول لهم: انظروا في أحوال الذين سخروا من هود ومن صالح ومن إبراهيم ومن يونس ومن موسى ومن عيسى، كيف ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. فما محمد إلا بشر صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس بملك له جناحان يطير بهما. وإن البشر حينما يتقاعسون عن نصرة بشري فضله الله على العالمين، فإن السماء لابد أن تتحرك لتنتقم لنبيها صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية لا أقول في الترتيب ولكن في العناية، جاءت في سورة الأنبياء، قال الحق تبارك وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قبلها قال الله تبارك وتعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ستأتيهم الساعة بغتة وسيعذبون بما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الآيات التاليات، يقول الحق تبارك وتعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم. هل استطاعوا نصر أنفسهم؟ هل استطاعوا رد العذاب عن أنفسهم؟ هل استطاعوا رد العذاب عن ذويهم؟ هل استطاعوا رد العذاب الإلهي المتنزل من السماء؟ ما استطاعوا ولا دفعوا، لأن الله عز وجل بيده الملك والملكوت. وقد انتقم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله حتى ولو كان الانتقام بأيدي الموساد، ولو كان الانتقام بيد شارون أو بيد نتنياهو، المهم أنه انتقام من السماء لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الثالثة حين قال الحق تبارك وتعالى في سورة الرعد: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت. الإملاء عند ربنا سبحانه وتعالى يستدرج العبد، يتركه يفعل ما يشاء، وأملي لهم: إن كيدي متين. قال: فأمليت للذين كفروا. عاثوا في الأرض فسادا، بنوا ما يشاءون، تكلموا بما يريدون، زعموا أن الأرض لهم وأن السماء لله وأنهم يقدرون على اختيار ما يشاءون وعلى اختيار ما يسيء المسلمين من العذاب الأليم ومن الشتائم والسباب. قال الحق تبارك وتعالى: ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. الآية التي قبلها قال الله تبارك وتعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. يعني عذاب شديد، عذاب أليم. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الآية هذه غريبة وعجيبة. العلماء متفقون على أن الله سبحانه وتعالى قد يخلف الوعيد يعني التهديد، أما الوعد فإن الله عز وجل لا يخلفه أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بامتلاك الأرض ويعطيها لهم سبحانه وتعالى، وربما هدد الكفار ولكن يسلم الكفار فيخلف الله وعيده يعني التهديد. وهنا يقول إن الله لا يخلف الميعاد، فقال العلماء هذا وعد بأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تعرض لجناب النبوة فإن الله يصون جناب النبوة ويمكن المسلمين من الأرض. ولذلك هنا لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: وحدثني كثير من المجاهدين أنهم كانوا إذا غزوا بلدا من البلاد فأطالوا الحصار عليها، فإذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: استبشرنا خيرا على ما بنا من الغم والهم من سبه عليه الصلاة والسلام، فإن سب رسول الله كان يتبعه الفتح مباشرة، فأبشروا معاشر المسلمين فإن الله ناصر دينه وإن الله معز جنده وإن الله سبحانه وتعالى كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أقول الآن معاشر المسلمين، حينما تحكم المسيحية المسيحيين قبل أن تحكم المسلمين، لأن في مصر الآن تحدث وقائع شرعية أو وقائع مخالفات شرعية ربما زلزل الله الأرض من أجلها. الآن المسلمون يرفعون الصلبان عن المصاحف ويرسمون الهلال معانقا للصليب، صليب اللي قتل عليه فلان، وزعموا أن الله قد قتل عليه. لا بد أن تفهم أن العقيدة الأرثوذكسية تقول أن المسيح هو الله وإن الله هو المسيح، لا يختلفون في ذلك. إذا لم يرسم الصليب، من مات عليه؟ من قتل عليه؟ من صلب عليه يا هذا؟ فكيف ترفعه؟ وأين أنت من حديث من تشبه بقوم فهو منهم؟ الآن لابد أن تعلم كيف عاش القوم تحت الحكم الإسلامي وفي ظلال الإسلام، وماذا فعلوا حينما حكموا بعضهم البعض. الآن سآتيك ببعض الفضائح وأرجوك أن تنتبه. الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين: سفر أو أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد. العهد القديم اللي هي التوراة، فيها قتل كل كائن حي في مدينة أريحة، حرق مدينة أريحة، الأمر بحرق مدينة عاي وإحراقها، قتل جميع سكان مدينة عاي، إثناء شعب المحلة، محلة يعني من المحلات وليست المحلة اللي عندنا. هناك أيضا في سفر إستر امرأة يهودية تتسبب في مقتل أكثر من 75,000 من الفرس. في مزمور من سفر إستر مزمور 58 على 23 صبغ الرجل بالدم. في سفر القضاة أن أحد القضاة وجد حمارا طريا فمد يده وأخذه وضرب به 1,000 رجل. هذا ما يقرؤونه. ثم انظروا إلى عهود النصارى كيف فعلوا. في عهد تيودوسيوس ظهرت محاكم التفتيش للمخالفين في المذهب، هؤلاء مسيحيون يحكمون مسيحيين وليسوا مسلمين يحكمون عن طريقهم. حصل الآتي: أشهر المذابح، الكاثوليك قتلوا 230,000 بروستانتي حرقا بالنار في ممالك أوروبا. في فرنسا وفي يوم واحد قتل 30,000 بروستانتي يعني إنجيلي. وفي كالبريا بإيطاليا قتل مئات الألوف سنة 1560. وكارلوس الخامس الأب الذي كان يعيش في إيطاليا قتل 500,000 يعني نصف مليون بروستانتي. ثم انتقم منهم البروستانت. لما حكم البروستانت انجلترا جاءت هذه القوانين، قوانين سبعة أعجب من بعضها البعض. لا يرث كاثوليكي تركة أبويه، الكاثوليكي يدفع ضعف الخراج، الكاثوليكي لا يعمل بالتعليم، الكاثوليكي لابد أن يحضر العيد ويحضر القداس يوم الأحد عند البروستانت. أيضا لا يقدم لهم أي قص أي خدمة، ولا يعطى لهم منصب في الدولة، ومن يرسل ابنه منهم للتعليم يقتل هو والده. هذه القوانين التي كانت تحكمهم ويحكمون بعضهم البعض. نحن الآن لا نتحدث عن مسلمين حكموا غير مسلمين أو غير مسلمين حكموا مسلمين. هذه المسيحية حينما تحكم، بل إن هناك ملك اسمه الملك جيمس كانت أمه كاثوليكية وهو بروستانتي، فأمر بقتل أمه لأنها تخالفه في المذهب وتخالفه في العقيدة. مارتن لوثر وهو الذي اخترع المذهب الإنجيلي بعث إلى البابا يقول له: أيها البابا، أنت حمار بل حمار أحمق وتبقى حمار دائما. ثم قال عن الكاثوليك: إنكم أشرار غير مبالين، وإنكم حمقى، وإنكم أذلاء. ثم قال: لابد أن يوضع البابا في النهر حتى يغسل من جميع الأمراض والضعف. ثم قال عن الكاثوليك: هم شياطين جهنميون. ثم أنه أيضا قال لأحدهم: إنك حوض خشبي جاهل. ونحن في الإسلام عندنا: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في مصر التاريخ القبطي اللي هو كياك وطوبة وأنشير، هذا التاريخ يبدأ من 29 أغسطس سنة 284 ميلادية، يعني بعد 284 سنة من ميلاد المسيح بالتاريخ الصليبي اللي هم بيسموه التاريخ الشمسي، اللي هم بيسموه التاريخ الميلادي. أتدري لماذا؟ في عهد الإمبراطور دقلديانوس جاء الرومان في الأسكندرية وقتلوا الآلاف المؤلفة، حتى أن ركب الخيل كانت تغوص في دماء الأرثوذكس بالأسكندرية. وهؤلاء كاثوليك يعني ملكانيين، وهؤلاء عاقبة يعني أرثوذكس. وبدأ التاريخ القبطي في مصر من هذا التاريخ. ولما خرج النصارى في الحملات الصليبية إلى بلاد المسلمين دخلوا القسطنطينية وقتلوا من بها من النصارى. ولما دخل محمد الفاتح 1453 أمن النصارى على أموالهم وأمنهم على أنفسهم وعلى كنائسهم. اسمع الآن، شوف، في بروسيا اللي هي ألمانيا كان هناك جماعة اسمها جماعة إخوان السيف، فرضت المسيحية فرضا على الشعوب. وفي روسيا فرض الإمبراطور فلاديمير عام 988 المسيحية فرضا على كل من في بلاده. في جنوب النرويج حصل نفس الكلام، في الجبل الأسود بالبلقان اللي هي صربيا الآن حصل نفس الكلام. كل هذا حصل حينما حكم المسيحيون المسيحيين، حتى أنهم أيضا فعلوا في اليهود أمورا كثيرة. يعني في أحكام كان منها: من حمى يهوديا ضد مسيحي خرج عن الملة، لا يعطى يهودي منصبا في دولة من الدول، لو كان المسيحي عبدا ليهودي فالمسيحي حر، ألا يأكل أحد مع يهودي وألا يتعامل معه، أن تنزع من اليهود أولادهم ويعطوا للكنيسة. والحرب العالمية الأولى شاهدة، والحرب العالمية الثانية شاهدة. الآن الإخوة الذين ناموا يستيقظون، أنا والله أقول كلام مهم للغاية حتى تعلم أنك مسلم، وأن ترفع رأسك إلى السماء حتى تعانقها وأنت مسلم. شوف في إنجيل متى جاء الآتي: لا تظنوا أني جئت لأرسي سلاما على الأرض، ما جئت لأرسي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع أبيه، والبنت مع أمها، والكن مع حماتها، وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته. ده اللي حصل فين؟ حصل في بيت المقدس. لما دخل النصارى إلى بيت المقدس حصل الآتي: ابن الأثير في الجزء الثامن من تاريخه وهو الكامل قال: ملك الفرنج القدس نهار يوم الجمعة لسبع بقيت من شعبان، وركب الناس السيف ولبث الفرنجة يعني الصليبيون أسبوعا كاملا يقتلون فيه المسلمين، ثم قتل 70,000 من المسلمين في أسبوع واحد وفي جمعة واحدة. في تاريخ الحروب الصليبية قتلوا في معرة النعمان وحدها، معرة النعمان بلد مسلم دخله القوم، فقتلوا فيه أكثر من 100,000 مسلم، معظمهم من الأطفال الصغار، وكانوا يأتون بالأطفال الصغار يضعونهم في القدور التي تغلي بالماء، وكانوا يأتون ببعض الأطفال الصغار ويضعونهم كالخروف المشوي ويشوى الصغار ويؤكلون أمام آبائهم. ودخل النصارى إلى بيت المقدس، دخلوا إلى المسجد الأقصى، فقتلوا فيه أكثر من 70,000 مسلم، وقطعوا أجسادهم، قطعوها، مثلوا بالجثث، وكانت هناك بحور وأنهار من الدماء، حتى أن أحد الذين وصفوا هذه المأساة قال: لقد رأيت الأيادي المقطعة تسبح في نهر الدم في المسجد الأقصى كأنها أيد تعوم وتسبح بحثا عن النجاة. هذا ما فعلوه في بيت المقدس. ولما صلاح الدين دخل بيت المقدس كان فيه 100,000 نصراني، أمنهم مدة 40 يوما، خرج منهم 84,000، وبعضهم افتدى نفسه، وبعضهم ذهب إلى الملك العادل وهو أخو صلاح الدين، ففدى الملك العادل من ماله الخاص 1,000 منهم دون أن يقتل أحدا. ولما قتل بعض الأزواج جاءت النساء بالأولاد يبكين إلى صلاح الدين، فعفى صلاح الدين عن هؤلاء. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما الروم دخلوا إلى مصر حدثت فظائع وفجائع، حتى أنهم كانوا يشهونهم ويأخذون موتاهم ويأخذون أبناءهم رهنا: كنتم حفاة عراة فجعل الإسلام لكم قيمة. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء الإسلام إلا أن تطأطئ الرأس أمامه شاكرا لعمر بن العاص الذي جاء من مكة التي كانت صحراء لا تؤوي إلا القلوب القاسية، وبالوحي لم تنجب إلا القلوب الطاهرة، فآمن من آمن بالله فجاءوا يخرجون العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لما دخل النصارى الأسبان إلى أمريكا اللاتينية وإلى الأماكن التي فيها ذهب في دول هايتي وفي الدول الصغيرة هناك، جاءوا بزعيم قبيلة، رأى أفراد قبيلته وهم يقتلون في مذابح شديدة ومذابح رهيبة، فعرضوا عليه أن يتنصر، فقال لهم: هل في الجنة إسبان؟ قالوا: إذا تنصرت ستدخل الجنة. قال: هل في الجنة إسبان؟ قالوا له: نعم، طالما أنهم مؤمنون. قال: إني أفضل جهنم على الجنة التي فيها إسبان يقتلون الناس ويأخذون ثرواتهم ويمتصون دماءهم. ثم قتل الرجل. ولعلك الآن تعلم ما حدث في محاكم التفتيش في بلاد الأندلس لما استعادوا بلاد الأندلس من المسلمين، وكانوا ينصرون المسلمين ويمنعونهم من الختان، حتى وصل إن القانون الذي سنه فرناندو الخامس ألا يستحم المسلمون حتى يكونوا سواء بسواء مع النصارى. كانوا قوما أهل جرب، أهل وسخ، علمناهم النظافة، علمناهم الاستحمام، فكان جزاؤنا أن يقال عنا أن الإسلام هو المتهم في هذه الحوادث، وأن الإسلام هو الذي يغذي الإرهاب. ولا بد أن تحذفوا آيات ذم التثليث من القرآن الكريم. وأنت ماذا ستقدم لنا؟ ماذا ستحذف من عندك؟ ماذا ستحذف من عقيدتك؟ ماذا ستحذف من تشريعاتك؟ هو يريد أن يأخذ منك كل شيء وأن لا يعطيك أي شيء. ولك أن تعلم أن في مصر عائلة اسمها عائلة غالي هي التي قامت بحادثة دنشوان، وحادثة معلومة ومعروفة، ونصبت المشانق في عهد بطرس غالي الكبير اللي كان رئيس الوزراء قبل أن تقام المحاكم. ولك أن تعلم أن بطرس غالي الذي كان أمينا عاما للأمم المتحدة هو مهندس كامب ديفيد التي أذل فيها المسلمون إذلالا شديدا، وقد رضوا أن يجعلوه أمينا عاما للأمم المتحدة لأسباب ثلاثة: الأول أنه نصراني، والثاني أنه تزوج بيهودية، وأما السبب الثالث فدوره في كامب ديفيد وفعل الأفاعيل بالمسلمين في البوسنة يوم أن أصدر قرارا في مجلس الأمن بعدم استيراد السلاح للذين يتحاربون في البوسنة والهرسك. البوسنة والهرسك فيها 7% أو 17% من الصرب، وجمهورية يوغوسلافيا تصنع السلاح فلا تحتاج إلى استيراد السلاح، أما جمهورية البوسنة فكانت تحتاج إلى السلاح، والسعودية عرضت أن توصل إليهم السلاح، وعندئذ قالوا لا يمكن أن يستورد أي طرف من الطرفين أي نوع من أنواع الأسلحة، وقال إن القرار 242 قرار المؤسف اللي خرج سنة 67 بوجوب عودة الفلسطينيين إلى ديارهم غير ملزم لإسرائيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حينما حكم الإسلام ماذا فعل؟ دخل عمر بن الخطاب إلى القدس إلى المسجد الأقصى، وجاء سفرانيوس الذي كان راهبا وأسقفا عاما ويختبئ في البراري، وجاء وأسلم المفتاح إلى عمر، وكتبت العهدة العمرية والعهدة العمرية، رواها البيهقي في الكبرى عن طريق عبد الرحمن بن غن، ورواها الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، رواها في زوائد المسند. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كتب لهم عهدا وأمانا، وأمنهم على أنفسهم وعلى كنائسهم وعلى صوامعهم، وجاء الإسلام ليؤمن القوم. بل لما دخل أبو عبيدة إلى حمص وأخذ الجزية من الناس هناك، الجزية كانت تفرض على قدر غنى الرجل، أكبر مبلغ جزية أخذ من شخص كان 48 درهم أو 4 دنانير حسب حالة الشخص، وهذه الجزية تسقط عمن لم يحمل السلاح، يعني من لم يبلغ، وتسقط عن الرهبان، وتسقط عن القساوسة، وتسقط عن النساء، وتسقط عن العبيد. أما المسلم فيدفع 2.5% ليس من رأس ماله فقط، بل مما حال عليه الحول. ولذلك نحن نقول الحول ولا نقول العام، لأن المال تحول من النقصان إلى الزيادة، يعني المسلم يدفع أكثر، وهذا كله معروف في القوانين الدولية ومعروف في طبائع البشر أن الغازي هو الذي يتولى الأمر. أبو عبيدة جمع الجزية، فلما جمع الجزية سمع أن هرقل جاء بجيوش جرارة وأن المسلمين لا يقومون لهذا الجيش، فرد إليهم الجزية وقال أعتذر إليكم لأننا لا نستطيع مقاتلة الروم، ونحن عند شرطنا إن سلم الروم لنا. فتعجب القوم وأسلم منهم من أسلم. بل قصة عمر بن عبد العزيز لما رد على أهل سمرقند أرضهم بعد أن دخلها قتيبة ابن مسلم الباهلي، هذا معروف وهذا معلوم بالضرورة، وأسلم يومئذ أكثر من 100,000 كما قال كثير من المؤرخين. والآن أنا سأعرض إلى شهادات مهمة أنا تعبت في إحضار هذه الوثائق، وهذه الوثائق مهمة للغاية. هذه الخطبة كما قلت لك تاريخية شرعية واقعية، وحاول من خلالها أن أصحح أمورا سأصل إليها في النهاية. هناك شهادة من لجنة التاريخ القبطي بالكنيسة الأرثوذكسية في صفحة 114 و115 تقول أن بنيامين وهو الأسقف 38 للطائفة الأرثوذكسية اختبأ 13 سنة، ذاق أهلها، ذاق أثناءها البلاء، ووقع البلاء بأهل البلاد، حتى جاء عمرو بن العاص فكتب عمرو عهدا بالأمان نشره في أنحاء مصر، وجاء بنيامين وأطلق عمرو بن العاص له الحرية في مصر. بل إليك هذه المفاجأة بقلم من يهيج الناس الآن، بقلم الأن بشنودة في كتاب له اسمه مرقس الرسول القديس والشهيد صال 70، قال إن عمرو بن العاص لما جاء إلى مصر أعطى بنيامين الأمان وأعطاه 10,000 وقال له ابني الكنيسة المعلقة في الأسكندرية فبناها. وعمرو بن العاص لما الروم خرجوا من مصر لم يأخذ كنائسهم وإنما وهبها للأرثوذكس، هذا الكتاب أهو مرقص الرسول الباب الشنود الثالث في الفصل التاسع، حريص على تصوير كل كلمة سأقولها وبالمستندات وبخطه هو. وشهد الكاثوليك لعمر بن العاص أيضا بهذا، قالوا أن الرومان الكاثوليك لما سطى عليهم الأرثوذكس وأخذوا منهم الكنائس أعادها إليهم عمرو بن العاص تارة أخرى. أيضا هناك كتاب اسمه انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء بقلم الدكتور نبيل لوقا بباوي، وهذا الكتاب شهد فيه الدكتور نبيل لوقا بباوي وقال لقد وصل تسامح عمرو بن العاص مع الجنود الرومان البيزنطيين وأعدائه أنه نص في عقد الأمان المبرم مع المقوقس أنه سمح للجيش البيزنطي بالانسحاب من مصر وأن يحملوا معهم أمتعتهم وأموالهم وأن يتعهد المسلمون ألا يتعرضوا للكنائس الخاصة بهم. ثم تساءل الرجل فقال هل يوجد تسامح أكثر من ذلك، أن تترك عدوك يخرج أمامك بأمتعته وبأمواله دون أن تتعرض له؟ ثم قال الرجل إن القتال لم يكن هدفا للمسلمين بل هو خطوة للدفاع عن النفس ولتأمين الدولة المسلمة. ثم قال إن مبادئ التشريع الإسلامي أفضلها أنها تضمن حرية العقيدة لغير المسلمين تطبيقا لمبدأ لا إكراه في الدين. كتاب ثالث اسمه الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة، كتبه رجل اسمه يوحنا بن زكريا معروف باسم ابن سباع وهو مؤرخ عاش في القرن الـ13. هذا الرجل قال بالنص الواحد فحضر البابا واستلم منه الرأس، يعني رأس مار قرقس الشهيد، بعدما قص عليه عمرو وأعطاه 10,000 دينار برسم بناء كنيسة. إذن هذه شهادة النصارى. وهناك شهادة من مؤرخ نصراني آخر اسمه سويرس بن المقفع، هذا الرجل قال إن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما جاء المذهب الأرثوذكسي بدأ يستعيد مكانته. كتاب ثالث لواحد متعصب من النصارى اسمه عزيز سوريال، الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب، قال الرجل في هذا الكتاب أن التسامح في صدر الإسلام وفي عهد الخلفاء كان واضحا، وأن المسيحيين عاشوا في ظل الإسلام أفضل معيشة. كتب كتاب آخر اسمه تاريخ المسيحية الشرقية، وجزم الرجل فيه أن المسيحيين هم الذين كانوا يقومون بثورات عدة وكان المسلمون يسامحونهم في كل مرة، بل إن المأمون لما جاء إلى مصر وحصل فيها في بعض الأوقات إنه ثار النصارى جاء فطيب خاطرهم وأعطته امرأة بعض أكياس الذهب فقال لها من أين هذه الأكياس الذهبية وأنت امرأة عجوز ونصرانية؟ قالت من عدلك يا أمير المؤمنين. هكذا. ثم جاء عهد الدولة الطولونية لما أحرقت كنيسة ابن مريم، هرع أحمد بن طولون بنفسه حتى يطفئ النار في هذه الكنيسة. ثم جاء عهد الحاكم بأمر الله وهو الذي كان قاسيا على المسلمين والنصارى، ومع ذلك كان يختبئ في دير النصراني لأنه أطلق لحم الخنزير وأطلق حرية أكل ما حرم الله عز وجل وشرب الخمر. أما صلاح الدين فقد اتخذ كاتبا نصرانيا، وأما صلاح الدين فإنه عليه رحمة الله هو الذي كان يأمر المصريين بألا يساووا بين الصليبيين الذين جاءوا إلى بيت المقدس وبين أقباط مصر، وكان يفرق بينهم، بل كان يصرخ مؤرخ دولة النصارى في هذه الأثناء فيقولون رفض الروم يعني الفرنجة يعني الصليبيين رفضوا إدخال المصريين ليحجوا إلى بيت المقدس وإلى قبر الرب لأنهم ملاحدة من وجهة نظرهم. ولما فتح صلاح الدين بيت المقدس كان أول ما فعل صلاح الدين عليه رحمة الله أنه سمح للنصارى بالحج إلى بيت المقدس. هذه المسيحية إذا حكمت وهذا هو الإسلام إذا حكم. بالله عليك ينفع ما يحدث الآن؟ لما ليه نعتذر؟ فاضل كل واحد يقلع هدومه ويديها لهم. ده احنا أويناكم وعملنا لكم قيمة وجعلناكم آدميين تعاملون معاملة الآدميين. بنو ملتكم عذبوكم وأروكم ما لم يرى الحمير في الزرائد من التعذيب، ونحن عاملناكم على أنكم بشر، ولا نزال نعاملكم بهذا لأن الله عز وجل هو الذي يأمرنا بذلك. يكون جزاءنا أن احنا قتلة وأننا إرهابيون وأن الإسلام هو الذي يخطط للإرهاب. لماذا الإسلام هو المتهم الأول؟ أصرخ بها للمرة الألف، حكموا الإسلام ثم حاكموه، حكموا الإسلام ثم حاكموه. إذن ما المراد من هذا كله؟ المراد من هذا ما جاء في سفر إشعياء الإصحاح 19 فيه بالنص: وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وبعدها تهراق روح مصر. هذا ما يراد، يريدون لمصر أن تفسد عقيدة عند اليهود، يريدون لمصر أن تصبح مصر فوضى حتى يأخذها اليهود وحتى تصبح ملكا لهم. والله عز وجل قال للمسلمين: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ورغم ذلك هم يتولون بعضهم البعض. سأقول لك الآن شيء أذكرك به: سنة 1789 قامت الحملة، قامت الثورة الفرنسية، وأول ما فعلت أن جاءت إلى مصر. لماذا جاءت إلى مصر؟ جاءت إلى مصر لتنفذ هذه التعاليم. وقلت لك أن لويس 19 كانت هذه وصيته لما حبس في دار ابن لقمان. ولكن من الذي أغرهم بالمجيء إلى مصر؟ تاجر اسمه مجلون، سنة 1793 عين قنصلا عاما بمصر، وهذا الرجل هو الذي أغرى فرنسا وقال لها إن الرعايا الفرنسيين المسيحيين يعاملون بازدراء ويعاملون كأقلية. سنة 1882 رجل مالطي من رعايا الإنجليز اتعارك مع عرباجي مصري خناقة يفضها شويش، استدعي لها الأسطول الإنجليزي. بأي حجة؟ حماية الرعاية. هذا لا يذكرك الآن بما يفعله بندكت النجس الذي يقول نريد الحفاظ على رعاية الكاثوليك بمصر وبالبلاد العربية؟ هذا ما يريدون. حصل أن مستشار الأمن القومي الأمريكي واسمه بريجينيسكي قال سيكون هناك شرق أوسط مكون من جماعات عرقية ودينية تتحول إلى كنتونات عرقية. كنتونات يعني مقاطعات صغيرة. المقاطعات العرقية معناها دولة في جنوب السودان، النصارى في السودان 10% والمسلمون 70%، 10% أسسوا دولة والباقي ملل ونحل مختلفة، حتى تتحول السودان بعامل الوقت إلى بلد تحكمها الأقليات كما يحدث في بلاد أغلبيتها من المسلمين ولكن يحكمها النصارى. عد معايا: تنزانيا بلد غالبيته من المسلمين ويحكمه النصارى، ساحل العاج بلد أغلبيته من المسلمين ويحكمه النصارى، نيجيريا بلد أغلبيته من المسلمين ويحكمه النصارى، والمفاجأة لبنان. المسلمون السنة في لبنان خلافا للتعداد الأمريكي والفرنسي هم أكثر الناس عددا ومع ذلك يحكمه الموارنة. هكذا يريدونها في مصر، وهكذا يريدونها لمصر منذ عام 1971. استغلوا انشغال الدولة آنذاك بالحرب ضد إسرائيل، وأعدت جماعة الأمة القبطية هذا السيناريو لاحتلال مصر ولإعلان الدولة القبطية. مشروع دولة ما هو مشروع ديني أبدا. منذ متى والنصارى يضطهدون في بلادنا؟ أنا أعالج في بعض الأوقات عند أطباء نصرانيين وأولادي كذلك، ومعظم المصريين هكذا، ولا نستطيع أن نفرق بين المسلم وبين النصراني إذا جلسنا في مكان واحد. ربما كان اسمه على أسماء مسلمين حتى تجد في النهاية خالص بطرس ولا شنودة ولا ولا ولا هذا الكلام. والبلد نسيج واحد منذ عام 1971 اختلف هذا النسيج. لعلنا الآن ندرك أن خيوط المؤامرة أن تصبح مصر على فرقتين وأن تصبح مصر على دولتين، وهذا ما أعلنه أعباط المهجر حينما أعلنوا عن طريق موريس صادق قيام دولة المهجر القبطية في جنوب مصر إذا قامت دولة جنوب السودان. فلماذا لم يخرج العقلاء ليجرموا هذا وسكتوا وصمتوا صمت الحملان؟ أنا سميت الخطبة لحظات موثقة، إن كل لحظة من هذه اللحظات وثقتها وجئت بالدليل عليها. قد يكون الكلام غير مهم لك الآن، ولكن ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة، فستذكرون ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بريء الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ما يحدث الآن في مصر هو نتاج طبيعي ونتاج عادي، لأن الدولة غيبت الشريعة عن الحكم، فإذا حكم الإسلام فإنه سيحكم الجميع بالعدل. فإن الدولة كي تحكم لابد لها من أمرين: دين وعقيدة، ثم عدل يحكم به بين الناس. وهذا ما كان في تاريخ الإسلام العظيم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ولا يجرمنكم شنآن قوم لا ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أيا كانوا، وإذا حكمتم بين الناس أيا كانت ملتهم أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى. ولذلك أتوجه برسالة إلى ولي أمرنا فأقول له: أقبل الأرض بين قدميك، إذا أردت أن تحفظ ملكك لنفسك ولأولادك من بعدك فحكم فينا الشريعة وحكم فينا الإسلام، فإن الله عز وجل سيقطع بها كل الألسنة وسيخرس بها كل الألسنة. يبقى أن نلتف حول العلماء الربانيين الذين يقولون كلمة الحق ساعة المصيبة، للذين يخاطبون فاعلا لم يثبت بعد من هو، فهو مجهول غير معلوم، لا هويته ولا شخصه. ينبغي أن تلتف الأمة حول العلماء الربانيين الذين يقولون كلمة الحق بالقسط لا يخافون في الله لومة لائم، ويبقى أن تتوب الأمة إلى الله عز وجل ليخرجنا الله من هذه الذلة ومن هذه المهانة التي وقعنا فيها. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحمي مصر والسودان وبلاد المسلمين جميعا من كيد الكائدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أراد بمصر سوءا فرد كيده في نحره، اللهم من أراد بمصر سوءا فرد كيده في نحره. اللهم من فعل هذه الجريمة فاهتك ستره وافضحه واكشف أمره واشف غليلنا منه يا أرحم الراحمين. اللهم رب العالمين، اللهم أرحم الراحمين، ألطف بعبادك الموحدين، اللهم ألطف بعبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، يا ربنا، أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تفك أسرانا وأن ترد غائبنا. اللهم اقض حوائجنا وفك الدين عن المدين. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا عزيز يا جبار، انصر عبادك الموحدين. اللهم ارفع راية الحق والدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم يا رب العالمين،